أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه كلا إذا بلغت

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك Come on. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء وإذا

يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم على بيته الكرام وهكذا خط الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز منيا للقمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببراحمة توش مركز السند اللوين بقاهلية تلفون 660-236 براحمة توش الشركة عمل بيئة كربائية إدارة الأستاذ عماد عبد الفتاح المقيم بالسمارة كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وكسر الدافع المتنكل تحت إدارة الحاج محمد أبو كمال المقيم بالسمارة خدمات الفندقية تضم الطاولة والسمارة يا السادة نازكنا لكم جزانا كان سعيكم مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.